كذا من أنا إن دام ما بدنا سمعت من سمعت الحكيم سبحانك كذا إن ملنا إلا ما بدنا سمعت من سمعت الحكيم سبحانك كذا إن ملنا إلا ما بدنا سمعت من سمعت الحكيم قال الإمام رحمه الله أكثر في الابتداء وفي الإذن الله وحيث إن اليمين من حقية القاتل أحد أسمحا عليك صفته وإنه أمان وكسروا من ذلك من اللقاء إذا قيل إنه لا تفقى بعد إذا فجأت من القصم لا بعده فجر مني أسمين جزاء الطريق لأن يرقصني أمان وكذا قصد أصحاب الطبع لو تزال مني أرضى ولله إلا الله مطيع فلا من أفعل ما ترقيا وأنا بها مع حق إنك أصدع عليها تسليلا أصحاب الوسط معه الخبر وصل أصمح ما قبله الخبر وصلنا بالخروف مبينو ما لا فارق الوقع عملو وشكس ما تلقى معك على أصول إن بتاع السكينة وكما في ملاك مراءً إن ليس وفعل وكأن وخففت ما قام عملو وستمونا بها نسبلو ومسهم يعني إن بدأ المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على النواسخ. الكلام الآن إن شاء الله مع النوع أخواتها. تكلمنا على العدد الحروف. عدد الحروف هي 7 ولا 8 فيها إن وأن وليت ولعل ولكن وكأن نزيد عليها لا التي ليس الجنسي ونزيد عليها عسى لأن عسى فيها 3 ملايين. ثم هذه الحروف عند العامل ذي الفعل لماذا تعمل؟ لأنها أشبهت الفعل بل أشبه الفعل خصوصا وعموما من جهة خاصة ومن جهة عامة. من جهة خاصة هي كان وأخواته لأن إن أشبه كان فاش الأشبه له؟ من جهتين فاش؟ قول السي صفوان لأن إن تشبه كان في جهتين شنو هي؟ نعم هو العمل أعلش وتشبه له تشبه له في العمل وفي العمل أيضا شو هي مثلا تشبه كان هذا العمل هذا وجه العمل أعلش ونقول في جهتين من ناحية تدخل على المرتبة الخبر كان يدخل على المرتبة الخبر لأن إن لا تدخل على الجملة الفعلية وكان لا تدخل على الجملة الفعلية هذا الشبه الأول. الشبه الثاني زيد الاكتفاء بهما معنى تدخل على المبتدأ والخبر وتستغني بهما هذا مجوش. ثم ماذا تشبه الفعل عموما فاش تشبه الفعل عموما معنى الفعل فيما كان فاش تشبهه في أنها ثلاثية فأزيد لأن الفعل ثلاثي وهذه ثلاثية هذا من جهة اللفظ من جهة الحكم البناء على الفتح لأن إن مبنية على الفتح وضاد مبنية على الفتح من جهة المعنى لا تشبه المعنى فاش هذا المعنى مثلا إن لا تشبه الفعل في المعنى فاش خير ماذا تديو هذه الألفية صفا التوكيد لأن إن أؤكد وليس أتمنى ولعل أترجى ولكن أستدرك وكأن أشبه شوف المعاني الأفعال ولا لأن إن باش نفسوها أؤكد ليس باش نفسوها أتمنى لعل باش أترجى وهذه هي المعاني الأفعال هذا هو علاش العمل ثم العمل جمع مخالف لأن الطبيعة للفعل يرفع وينصب. ما عندناش الفعل هنا ينصب ويرفع، الفعل دائما يرفع وينصب، لأن هذاك الذي يرفع الأولي يكون فاعل، والفاعل الشأن ديالو خصو يكون من فوق، لأن الفاعل راه معروف عنده يضرب ويأكل ويشرب، هذا إذا من فاعل خصو العلامة اللي تدل على أنه من فوق، شنو خصو يكون؟ مرفع. المفعول يأكل فطاهو، من فوق يأكل فطاهو أعطيه أنت أعطيه غاب، واش المفعول ذي ضرب ضربتو زيدان أكلتو الخبزة هي منصوبة مرفوعة وباقي عاد تطلع من فوق، باش تطلع من فوق؟ إذا النصب يناسب المفعول، وغرفش يناسب فاعل واضحة. هذا العمل هنا في إنا عكسناه تنبيها على أن إنا ذا العمل خلاف الأصل. وثم شرحنا المعاني مثلا إنا شنو المعنى وأن شنو، فسرنا هذه المعاني كلها تنبينا. قلنا بأن هذا التوكيد اللي كاين هنا في إنا واحد التوكيد يقول له توكيد النسبة، يعني ماشي لا نأكدوا، لأن ما يكون عندنا زيد قائم يقول عنا المحدث عنه يقول له المسند إليه، وقائم المسند. هاد كلمة إنا ماشي لا نأكدنا زيدون، ماشي لا نأكدنا قائمون، لا نأكدنا اللي علاقة بينهما، هذه هي النسبة، العلاقة بينهما. هذه العلاقة بينهما هي اللي عند الباب في البلاغة الإس أحوال الإسناد الخبري، هي هذيك الباب اللي معقود في البلاغة أحوال الإسناد الخبري، تسمى هذاك البحث هذا، هذاك البحث مهم، هذا من أنفس الأبحاث هذه، ماشي هذاك عبثي، هذاك الروح بالعلم، هذاك البحث هذا مهم جدا. هذا هو المعاني. ثم قال الإمام رحمه الله بحال الشرط، شنو الشرط؟ هو على هذا إن هذه ضعيفة ما يمكنش تتصرف الأعمال ديالها، سيبقى ضغط صغير، ولهذا قال وراعي هذا التفصيل اللي يسمى الشرط في العمل. هذا علاش عملنا هذا الشرط في العمل؟ لأن هي ملحقة بغيرها، ما عندهاش الاستقلال. شوف مثلا ضربة، لأن ضربة مستقل يمكن يتصرف المعمول كيف ما بغى، يتقدم ويتأخر حتى شي مانع، ولكن هذا إن ضعيفة ما يمكنش يتصرف المعمول كيف غيره، لكن غير إلا في حالة الجر أو الظرف. المعروف أن الظرف اللي يجي يعمل فيه ليتوسعوا فيه، ولهذا قال إلا في الذي. ثم هذا إلا في الذي راح تكون قسمة ثلاثية، كين يجب التقديم، يجب التأخير، يجوز الوجه. ثم تكلم الإمام رحمه الله على واحد القاعدة، هو عن أن وإن، معنى متى نفتح ومتى نفتح، نقول شيء متى ننصب نقول شيء، أو متى نخفض قل لا إن ماشي نخفضة، أيه قل إن ما تنكسر، علاش؟ لأن هذه المسائل هذه، لأن ذيك الخافض وكذا يكون كل حاجة معربة، هذا القاب الإعرابي صعب في النار والضاف والجر، هذا اللي يكون في الإعراب، ما احنا مهناش الإعراب. أنا شنو نقول؟ إن مكسورة أو أن مفتوحة، شنو مفتوحة؟ الهمزة ماشي الدخان، لا أن إن هنا القاعدة في هذا أن تكون مفتوحة هي إذا نزل أن في المحل المفرد، لأن دائما أن تكون محل المفرد وإن تكون محل الجملة، معنى أن ما تكونش مستقلة، كفينا أن زيد قائم ما يكفيش، ما يمكنش نقول أنت أن زيد قائم عندك الفائدة، ما يمكنش، لأن أن تكون مطلوبة، مهما تقول أن إلا تكون مطلوبة. شو يقول؟ تقدر تكون ديك ما بعدها فاعل، أو ما بعدها مبتدا، أو ما بعدها خبر، أو ما بعدها النائب عن الفاعل، أو ما بعدها كذا، أو دائما تجي، ولهذا خصو يطلبها العامل. هذيك ملي يطلبها العامل يعبروا عنها تسد مسد المصدري، معنى تسد لنزل وتقوم في المقام هذا المصدر، ذيك المكان هذاك المصدر هذا هي نزلت في المنزله ديالو. هذه عندها 12 المواضع، هذا الموضع ديال الفتح 12، عندها أربعة ضرف، وعندها أربعة النصب، وعندها جوج ديال الجر، وعندها جوج ديال العطف والبدل، جوج ديال التبعية. هنا دائما تكون منصوبة، تكون مفتوحة ما يمكنش، لأن ما تكون مرفوعة فاعل، أو تكون النائب عن الفاعل، أو تكون مبتدأ، أو تكون خبر، تكون منصوب تكون مفعول به مفعول معه مفعول لا منصوب على الاستثناء شحال هذا أربعة تكون مجرورة مجرورة بالحرف بالإضافة إلا أن الإضافة نردو للبال ما يكونش من ديك الأسماء اللي تضاف للجملة معنى ما يكونش حائل بحال حيث لأن حيث تضاف للجملة هذيك لا تكون مكسورة حنا خصنا يكون لي الإضافة للمفرد مثل ما أنكم تنطقون بحال هنا أو غلام أن زيدين أو بحال هنا هذا هو الماضي التبعية فيها جوج عند العطف البدلية العطف حق الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم لذلك وأني فضلتكم عطف على نعمتي لأن من جملة النعمة شنو؟ التفضيل أن الله جل جلاله فضلهم هذاك من جملة النعم فالنعم متعددة يعني نعمتي هذه كلمة نعمتي مفرد مضاف للضمير المعرفة شو يعطي العمر معنى فإن الله فضلهم بنعم كثيرة شوف بنعم كثيرة من هذه النعم وأني فضلتهم على العالم شيء اسمه عطف الخاص على العام ولهذا فتحت تكون بدل بحال آية كما أخرجك ربك من بيت الحق وإذ يعد إحدى الطائفتين أنها لكم تور ذيك إحدى الطائفتين أنها هذاك بدل من ذيك إحدى الطائفتين هذا هو المواضيع اللي يجيبوا فيها إذا شنو خص يكون مطلوبة أن تكون مطلوبة شكون في الحقيقة مطلوبة ما بعدها هي حرف ماشي هي الفاعل ما بعدها هو اللي غادي يكون الفاعل هي غير نزلت من منزلة هي آلة التأويل آلة السبك هنا ملي نطلبوا العامل تنخرجوا جوج الحاجة شنو نخرجوا ملي يكون العامل ذا القول هنا ملي يكون العامل ذا القول لا واخا يكون العامل قول لا يعني خصنا نردوا البال معنى دائما هي طلب العامل كيف خصها تكون مكسور ما لم يكن العامل من نوع القول أما إذا كان من نوع القول فهو مكسور وقال الله إني معكم علاش لأن الطبع هذا القول ذي يطلب الجملة ما يطلبش المفرد لا مش ينسى ذي يطلب هو مفعول بهذا وذي يطلب الجملة معنى شو قلت أنت ما تكونش قلت مفردا أنت تقول جملة فإن كلمة القول يحكي جملة أنا نقول للناس شنو عملت أنا أحكي للناس شنو نحكي لهم الخطوة نحكي لهم الدرس نحكي لهم الحفلة نحكي لهم نحكي لهم شي كلمة واحدة نحكي لهم جمال فاكرة فإذا طبع هذا القول يطلب الجملة فإذا كان يطلب الجملة راه إن ذا يكون جملة وإذا كان جملة كيف ستكون مكسورة وقال الله إني معه هذه القول لا تضمن شي حاجة أخرى إيه لا تضمن معنى الظن كذا كذا يكون قالب معنى ظن أو قال بمعنى ذكر لا هذه مش حاجة أخرى خصني يكون قول على بابه أو. كذلك إذا كان العامل في باب ظن وأخواتها لا تهدي خصنا نقول البال مثلا قل أنت ظننت زيدا شوف ظننت زيدا وقل إنه قائم شوف ظننت زيدا إنه قائم إذا ظن في عمر زيد هذاك مفعول الأول إنه قائم ظن شنو قصة صار مفرد معنى خصنا مفعول ثاني في إذا نظرا إلى أنه مفرد كيف سيكون؟ أن مفتوح ولكن يجب الكسر هنا وخا هي خصها المفرد يجب الكسر العيب شنو هو؟ لأن باش ما نوقعوش في الإخبار بالمعنى عن الذات باش نهربوا عن هذه المسألة يعني لا خليناها أولناها كيف مش يولي عنها إخبار بالمعنى عن الذات مش يولي التقدير ظننت زيدا قياما وهذه مش صحيحة العبارة زيدا قياما هذه ما كان ظننت زيدا أكلا شربا صلاة وشربا العبارة صحيحة هذا هو السبب اللي خصها تكسر فهمنا شنو السبب الكسر باش ما نوقعوش في هذا المحظور شنو المحظور هذا هو ولهذا يجب الكسر هنا يجب الكسر هنا هذه القضية هذه كذلك من تكون مبتدا انت باش تقول هنا عملي اني اذكر الله عملي اني ادرس العلم عملي اني مفتش في كذا هذه في اخر إذا هنا عملي أني يجب الفتح؟ لا يجب الفتح. علاش؟ لأن خبر مرة في موضع مفرد. إذا عملي تفتيش فيه شي مشكل؟ عملي ذكر الله فيه شي مشكل؟ عملي أكل فيه شي مشكل؟ واخا. ولكن لا عملت زيد إنه قائم يجب الكسر، واخا هو واخا وهو خبر. علاش؟ لأن مش نقعش في ذلك المحظور القبائل. أيوة. إذا أن إذا كانت خبر يجب فتحها، محل ذلك ما لم يكن الإخبار عن من؟ عن ذات. أما إذا كان الإخبار عن ذات يجب الكسر. هذه هي المواضيع ديال اش؟ مواضيع الفتح. الآن مش ندخلوا إن شاء الله نقول مواضيع الكسر. مواضيع الكسر شنو يكون فيها؟ هو إن جملة صافي. معنى ذي يمكننا نستغنوا بهذا البحث اللي سبقنا، نستغنوا عن البحث هذا. هذه الدراسة اللي ماشي نقولوها كاملة، نقولوا نستغنوا عنها بما تقدم. معنى إذا كنا نفهموا وذن نتأملوا في المسائل، هذا الشيء كله مفهوم مما تقدم. معنى كأنه هذا التصريح بما فهم. معنى الضابط ذي الفتح هو يكون أن مفردا. والضابط للكسر مثلا قلت أنت أعجبني أنك قائم، حيث أعجبني، واش كلمة أنك قائم مفيد هذا؟ لا ماشي مفيد. ماشي الفاعل، يلا الفاعل هذا. أعجبني أنك قائم، حيث أعجبني أنك قائم هذا مفيد. هذا مفرد هذا. أعجبني قيامك. أعجبني أنك خاطب. أنك خاطب. إذا أنك خاطب مفيد. لا ماشي مفيد. هي فحا خطبتك أعجبتني خطبتك. ليش الإفادة؟ ولكن من الأول إنك خاطب مفيد هذا؟ مفيد. إنك قائم مفيد؟ مفيد. لأن ما يطلب العامل كالمفرد. لا دابا جملة. شنو إذا الفرق بين إن وأن؟ أنك تبقى مفرد. أن تكون مفردا وإن تكون جملة. معنى إن يكون عند الاستقلال، أن ما عندهاش الاستقلال. ولهذا مثلا يختلف العلماء شقول الأصل، واش أن هي الأصل أو إن هي الأصل. دي يمكننا نقول أن هي الأصل. علاش؟ لأن يعني فيها الكفاية، أن ما فيهاش الكفاية. يمكننا نقول هذا؟ نعم. نقول إن هي الأصل. علاش؟ لأن عندها الاستقلال، أن ما عندهاش الاستقلال. يمكننا نقول هذا؟ نعم. واخا. يمكننا نقول أن هي الأصل. علاش مفرد وإن مركبة والأصل مفرد هو أصل الجملة. يمكننا نقول هذا؟ نعم. يمكن. ولهذا العلماء اختلفوا فيما له الأصالة، واش أن أو إن. معنى لكل وجه؟ نعم. لكل وجه. إذا هنا اللي ماشي تكون مكسورة شنو غيكون؟ إذا تكون جملة. المصنف عرض مواضع، قال فكسر في الابتدائي. معنى فكسر، كسر إن، وهذا كسر هنا فعل أمين يدل على الوجوب. فتحت قبائل سواء نعملوه على الوجوب فتحت، وإن كان مثلا الاحتمال ولكن لا نعملوه على الوجوب، باش كسر فيما تقدم، افتح فيما تقدم للوجوبي وكسر فيما ونال الوجوب. كيف الوجوب؟ يتعين كسر إن، لا بد يكون مكسورة في مواضع من هذه المواضع. الابتدائي شنو كلمة الابتدائي؟ هو أول الكلام. هنا الابتداء ماشي الابتداء الاصطلاحي، هذا هو الابتداء. الابتداء معناه في البذل الأول، بذل الكلام. أما إذا كانت أن في الابتداء تكون منصوبة ومفتوحة، علاش؟ لأن الابتداء ذي طلبة. في إذا كانت أن في محل المبتدا كيف تقول؟ مفتوحة. علاش؟ لأن الابتداء يطلبوها. بحال الآية اللي قريناها، ومن آياته أنك تغلظ. ومن آياته أنك تغلظ. إذا ومن آياته خبر مقدم، أنك مفتوحة. علاش مفتوحة؟ لأن الابتداء يطلبها، هي مبتدا هذه. شي كنت تقدر؟ رؤيتك الأرض من آياته. معنى تأملك في الأرض هذاك من الدلائل على أن الله واحد، أنه موجود، أنه له الصفات كذا كذا كذا. إذا هنا الابتداء هو الكلام. هذا الابتداء هذا فيه جوج، فيه الحقيقي والحكمي. شنو الابتداء الحقيقي؟ لم يتقدم شيء. شيء اسمه هذا؟ معنى ما كاينش شي حاجة قبل منا. هذاك إذا كان الابتداء الحقيقي يجب الكسر. بحال ايش؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا أرسلنا نوحا، إنا أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم الناس بما أراك الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين كفروا إن علاش لأن بدينا بها هذا الابتداء كاين الابتداء حكمي حكمي شي يكون تقدم عليها شي حاجة ولكن ما تزولش الابتداء مثلا تقدم عليها ألا للاستفتاح أما للاستفتاحية ألا للتنبيه تقدم شي حاجة هنا معناه اللي إذا يكون في ابتداء الكلام سهلة مثلا نقولوا كلا كذا لتكون هذاك بدينا بكلا أو بدينا مثلا بإن بآلة ألا إن أولياء الله لا خوف ألا إن إذا ألا بدينا بكلام هنايا إن في الحقيقة ابتداء ولكن مشي حقيقي لأن تقدم عليها إلا هذا هو فتصير في الابتداء حكمي معنى الابتداء في الحكم تقدم شيء على إن ولكن لا يزيل ابتدائيتها هذا الموضع الأول الموضع الثاني في بدء صلة شنو في بدء صلة يكون عندنا الموصول شنو هو الأسماء اللي تقدمت ليقال له الموصولة وهذا الموصول هذا الموصول اسميا وفي حاله الصفة تصفة في حاله مش يكون عندنا كلمة إن مش يكون كلمة الذي أو الذين أو التي أو التي أو من أو ما أو أي إلى آخره المهم الموصول غنجيبو له الصلة فالصلة اللي تجي البذور ديالها بإن البذور الصلة اللي يكون بإن فإذا كان البذور الصلة بإن كيف ستكون؟ يسعيا وكسرا وعلاش يسعيا وكسرا؟ لأنها في مضي الجملة لأن الصلة تكون جملة علاش لأن الصلة لا تكون إلا جملة لأنها في مضي الجملة هذا السبب قول الله تعالى وآتناه من الكنوز ما إن مفاتحه إن قارون شوف إن قارون هذا ابتداء الكلام وآتناهما هذا هو موصولة فين الصلة إن مفاتحه لتنوء هذا إن يجب كذلك إذا كانت اسمها صفة معنى موصولة أو لا صفة كيف لأن كاين تكون موصوفة خاصة صفة كذلك ولكن شنو الشرط الشرط يكون في البدو أما لا ما كانش في البدو لا تكون مفتوح مثلا مش القمصة جاء الذي أبوه جاء الذي أبوه أو جاء الذي علمه أو جاء الذي ذكره أو الذي جاء فهمه قل أنه ذيك الوقت علاش لأن عندنا المبتدا خص الخبر هذيك مش يكون فهمه أو ذكره أو عمله مش يكون لا مش يكون مبتدا وذيك أن ما بعدهاش مش يكون خبر إذن هي في محل المفرد معنى إذن إن تقصد إذا كانت جملة أما إذا بدينا باش بدينا جبنا الموصول وجبنا المبتدا عاد جبنا هي معنى ماشي في ماشي موضع جمله معنى جاء في حشو الصله معنى يجب الكسر اذا كانت في ابتداء الجمله اما اذا كانت في حشوها ولكن خصنا نردوا البال اغنى اذا كانت في حشوها ولكن ماشي يؤدي الخبر على الذات هذه الكلمه كنا بغينا نقول جاءني الذي ابوه إنه قائم لا إنه قائم لأن أبوه تقول أبوه قيام دائما تلاحظ الشيء اللي كنا نقول قبيل هذا في بدء الصلة وكذلك الصفة ما يقال في الصلة يقال في الصلة معنى ما موصولة أو ما موصوفة أو كن جاء رجلون ولا تكون الشيء المهم كيفاش ما كان هذا الموضع الثاني الموضع الثالث هو وحيث إن اليمين المكملة شنو وحيث إن اليمين مكملة إذا كانت إن مكملة لليمين إن شغل مكملة لليمين معنى مكملة مكملة ومتممة اليمين معنى إذا نبدينا باليمين خصنا نكملوا الكلام شنو غتكون إذا إن ذيك الوقت مش يكون لا جاوب ما تقولش شنو خصها تكون لا قول لي اليمين خصو الجواب القسم قول لي هذه مثلا حنا بدينا باليمين شنو خصنا جواب القسم الجواب القسم واش يكون مفرد ولا جمله اذا هي في موضع الجمله لان حنا في الاول كنا نقولوا بان كاين واحد الكلام اللي يتوقف على جملتين عندنا في اللغه العربيه كلام مفيد يتوقف على جملتين شكون هو هو ملي يكون الشرط والجواب ويكون القسم والجواب معنا ما عندناش حنايا الشرط مفيد لا لا بد تضيف له الجواب وما عندناش الجواب مفيد تضيف له الشرط وما عندناش القسم مفيد تجمل الجواب فاذا جمله القسم مستقله ولا هي مكمله فاذا هنايا اذا كانت ان يجب كسرها علاش هي انا في موضع الجمله هذه شنو عندها عند الصوار ماشي يكون عندنا القسم ولا ما كايناش حاليش نقول حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه فين القسم اللي كاين والكتاب والكتاب كاين شي فعل القسم هنا هنا ما هنا فعل القسم ما كاين الا منه لا فعل ولا لام شنو هي تعين قسم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه القسم هنا والكتاب فين الجواب إنا أنزلناه كاين شي فعل القسم هنا معنى كاين شي اقسم احلف ولا ما كاينش وكاين شي لام او ماشي يكون الفعل ولا اللام مش يكون بجوج فعل ولام شي تعين تعين الكسر حاليش ويحلفون بالله انهم لا منكم يحلفون هذا الفعل وانهم اللام واقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم كذلك كذلك شنو كاين هنا الفعل الفعل القسم ولا اجوج او ماشي يكون تسمى اللام والفعل ما كايناش بحال ياش والعصر ان الانسان لفي خسر او يكون الجمله اسميه بحال ياش لعمرك انهم لفي سكرتهم او لا جمله اسميه وما عندها شي ما عندها شي اللام لعمرك انهم في سكرتهم يعمهون بلا لام مثلا هذه شحال المواضع خمسة يتعين فيها القسم مواضع خمسة للقسم كلها شنو هي مواضع خمسة؟ ما جبناش الفعل وما جبناش اللام شنو يتعين؟ حاميم والكتاب المبين إنا معنى جبنا الفعل وجبنا القسم فين؟ ويحلفون بالله إنا منكم معنى جبنا اللام وما جبنا شيء الفعل هو والعصر إن الإنسان لفي خسر جبنا الجملة الإسمية وما جبناش معها اللام عمرك إن زيدا قائم شوف لا عمرك إن زيدا قائم زي أو نجيب اللام كما يقول الله سبحانه لا عمرك إن هذه خمسة المواضع شنو فيها يجيب فيها الكسر لأن ما عندناش شي طريقة يكون هنا الجواب ما ما ما الجواب ماشي ماشي جملة ما عندناش شي طريقة ولكن إذا كانت تسمى ما في ما تسمى الفعل ولا ما تسماش لا عندنا الطريقة اللي ما يكونش الجملة هي اللي مش نتكلم عليها إن شاء الله بعد إذا فجأت وقصصا مثلا ماشي يكون عندنا الفعل ولا ما تسماش لا عندنا شي طريقه اللي يجي مفرد عندنا في اذا في ديك الحاله يقدر يجوز وجهاني نعم هذيك يجوز وجهاني اما هذه يتعين فيها شي يتعين الكاس فاذا الكاس يتعين شحال المواضع خمسه هذا قول الامام وحيث ان لي مكمله والخلاصه هي ان نفجت في موضع الجمله وما عندناش شي طريقه اللي نخرجوا عن الجمله هذا الموضع ثالث الموضوع الرابع او حكيت بالقول شنو او حكيت بالقول غنجيب كلمه القول وخص يكون القول على بابه ماشي القول ضمن شي معنى اخر وخص يكون ديك ان معموله للقول وما يكونش من قولنا خير القول اني احمد ثلاثه الشهور اذا متى يتعين الكسر سيكون ديك إن معمولة للقول معنى القول يطلبها هذا ها واحد خصنا نذكر شي من قولنا خير إني أحمد لأن في جان زيت إن شاء الله وما تكون شي ماشي معمولة للقول لأن ربما تكون ماشي معمولة للقول وما يكون شي القول بمعنى الظان أو بمعنى الديك شحال هذه الشغل؟ ثلاثة يتعين الكسر في الوقت مادام كان القول بها على هذا القول على بابه لأن القول على بابه يكون بمعنى الحكاية القول ماشي على بابه ما يكونش على الحكاية شوف مثل قلنا أتقول زيدا قائما هنا ما كاينش الحكاية هنا أتظن زيدا قائما هنا هذيك أتقول معنى أظن مثلا قلت خطبة ماشي على بابه معنى ذكرت خطبة قلت بمعنى بمعنى ذكرته ممكن حنا خصني يكون القول على بابه هو اللي فيه الحكايه القوم اللي يكون على بابه فيه الحكايه وديك ان شنو خص الكون معموله له معنى القول يطلبها وما خصوش يكون من قولنا خير من قولي اني احمد ويكون القول على بابه بشحال هاد الشروط ثلاثه شي تعين كاس وهذا كيف القران منها قوله تعالى وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه قال الله خير وفاعل اني هذا يتعين الكسر علاش لان انت بحال مش نقول هيدا نقول قال الامام الرسول صلى الله عليه وسلم شافع مشفع بحال هذه العباره مش نقول قال الخاطب يوم الجمعه الرسول شافع مشفع شنو يكون المعنى ديك الوقت تكون قال فعل ماض الخطيب هذاك الفاعل ديك الرسول جمله مبتدا شافع المشفع الخبر الجمله محكيه لان الطبيعه ديال القول شي حكي كيطلب كيطلب الجمله القول يطلب الجمله اذا ان ماشي يكون في ديك مضيع الجمله ولهذا يجب كسرها صافي ولهذا قال المصنف رحمه الله او حوكيت بالقول معنى اذا ما كانتش محكيه بالقول لا بحال شوف قل أخصك بالقول أنك فاضل قل هذه العبارة أخصك بالقول إنك عالم أخصك بالقول إنك كذا وكذا وكذا إذا أخصك بالقول في عنا شيء لنا أخصك في الوفاء ومفعول بالقول جاء ومجرور إنك فاضل ماشي محكي بالقول واش محكي لأن أنت ماشي قلت إنك فاضل لا أخصك لأنك فاضل معنى أخصك بالمدح والثناء والتبجيل لأنك فاضل شو ذاك يمشي بالعبارة واش أنت قلت إنك فاضل لا ما قلت إنك فاضل هذاك ماشي معمول له هذاك شنو يتعين فيه الفاس علاش لأن فاضل أنت مع الحث إلا ما هذاك شنو يكون التقدير لأنك فاضل أخصك بالمدح وأخصك بالقول لأنك فاضل معنى لماذا ميزتك عن غيرك علاش لأنك كذا وكذا وكذا هنا هذه الكلمة أنك فاضل واش استقصار علاش ما تستقصرش لأن ما تسماش الحكاية خصني يكون الحكاية خصني يكون الحكاية القول يطلبوها احنا ما القول ما يطلبهاش بين هذا كذلك في قولنا أتقول إن زيدا قائم شوف أتقول إن زيدا علاش لأن أتقول معنى أتظن كيف نقولوا أن زيدا قائم كذلك إذا كان من خير القول إني أحمد يجوز فيه جانب سيأتي إن شاء الله على ذلك؟ استغاظا من ذلك إذا القول ليتعين الكسر فيه ثلاثة شهور سيكون القول على بابه وتكون أنها معمولة له وما تكونش من باب خير القول إني أحمد هذا الموضع الرابع الموضع الخامس قال المصنف أو حلت محل حالين معنى حلت محل حال نزلت في المنزلة للحال هذا حلت معنى كلمة إن حلت ونزلت ووقعت في موضع الحال صح شنو يتعيا فيها؟ كاس ولكن خصنا نردو البال خص يكون في الأول للكلام خص يكون إن في أول الكلام أنا مشوش يتقدم عليها شي حاجة مين ماشي يكون في اول الكلام يسمى سواء كانت تسمى الواو او لم تسمى الواو معنى الغاغر شنو يعني مادام كانت هي في صدر الحال ايضا معنى في اول الحال في صدر الحال اي تكون الجمله حاليه وهي في الاول ديالها شنو هي تعين شوف هذه الجمله هذه كزرته واني لي امل زرته الفعل والفاعل المفعول واو الحال اني حفظت كنسمي إلى آخره ذو أمل الخبر هذه الجملة حالية شو مش كنت تقدر زرته هو الحالة هذه أنا عندي أمل صافي واضح منها قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق والحالة هذه وإن فريقا من المؤمنين كاين الواو هنا كي. أو ما يكونش الواو ألا إنهم لا يأكلون الطعام ألا إنهم لا يأكلون الطعام كذلك لا مش ألا إلا إنهم يأكلون إلا إنهم لا يكون شيء ألا لا أنا مش يكون ذيك الوصمة نسيت هذا مش يكون ألا إن إلا إن لهم لا يكون إذا يتعينوا إلا أن هنا شوف الأسباب أن كين اللم وكين الحل في قولنا إن لهم يكون تسمى الحال وتسمى هذا اذا النافي غنقول في صدغ الحال. فهمي اذا ما كانش في صدغ الحال هي كاين الحال ولكن ماشي في الصدغ ديالو. شنو يتعين؟ يتعين الفعل. بحال مش نقول جاء زيد عندي انه فاضل. شوف جاء زيد عندي انه فاضل. إذا عندي أنه فاضل الحال ولكن ما بديناش بأنه بدينا بعندي يعني خبر مقدم لهم. إذا متى ستكون إن مكسورة في باب الحال؟ ستكون في الأول. كان عند الواو ولا ما عندش الواو؟ هنا إشكال. شنو إشكال؟ لأن الحال وستكون مفردة أو لا تكون جملة؟ قولوا حتى تكون مفردة. إذا إن في محل المفرد هذا هو الإشكال. لأن الطبيعة للحال شنو الحال؟ الحال دائما أن تكون مفردة. أما الحال جملة على خلاف الأصل. مثلا قل جاء زيد ضاحكا هذا هو الأصل. أما جاء زيد وهو ضاحك هذا خلاف الأصل. فالحال تكون مفردة هذا هو الأصل. أما تكون جملة كذا. إذا كيف هي في محل مفرد وقصيرة؟ هي في محل مفرد وقصيرة خصها تفتح. شنو جواب السي الباشير؟ نعم نعم هنا غنوقف واحد المحظور اخر حيث مي ماشي اولها هذه مضافه للمعرفه وتجي مصدر لان ماشي تجي مثلا قيامك اكلك شربك املك غيجي فيها المصدر مضافه مي يجي من المصدر ومضافة المعرفة خلفنا الطبيعة الحال من جهتين. شنو الطبيعة الحال؟ تكون نكرتان وتكون مشتقتان. هذا هو السبب اللي قبل الموضوع. فهمنا السبب شنو العيب؟ العيب مش الوقوف واحد المحظور. شنو المحظور؟ لأن طبيعة الحال ما تجيش معرفة لأن المعرفة ديالها خلاف الأصلي بتأويل وما تجيش مصدر لأن المصدر ديالها خلاف الأصلي خلاف المشتقة. احنا مين غنجيبوها أن ونجيبها مفردة لأن من جي مش تجيب ديك المصدر مضاف من الخطاب أو اللي كان مضاف من ديك المكلة. شنو اللي قولوا لأن مش يكون مصدر مضاف من المعرفة شو مش يكون الحال؟ قول سي حمزة ما فهمتاش. نعم ما فهمتاش. لأن شوف لا تقول جاء زيد قائما جاء زيد ضاحكا. إذا جاء زيد ضاحكا الحال معوطة معوطة. علاش معوطة؟ نكرة ومشتقة. نكرة ومشتقة. ولكن لو قلت جاء زيد ضحكاك ضحكاك معنى جبنا مصدر وجبنا معرفة خالفنا خالفنا. مثلا قلت جاء زيد آكلا جاء زيد مبتسما. إذا جاء زيد مبتسما هذا حال. الحال هنا معوط. علاش معوط؟ ولكن لا قل جاء زيد ابتسامك لكن اضافه اولا معرفه ومصدر خلفنا. كذلك اذا جبنا احنا انه فتحنا مش نقول في هذا المحظور هذا صافي لان ما مش نجيبه ان مفتوحه لان مش تاول المصدر. ما تاول المصدر غينضف غينضف مثلا المصدر للمعرفه ليولي عندنا الحال مصدر ومعرفه وهذا خلفنا الاصل الحال مابقاش مشتق ونكير. ايوا هذا السبب اللي اخترنا يكون مقصور باش ما نوقعوش في هذا المحظور. واضح العباره ولا بقى مزيان او لا؟ ما باقي ما خدمناها مزيان. قولوا سي الهضمه هذه تعطل عندي المسائل ما بغيت تخدم مزيان تخدم مع الممارسه الوقوف على العلل الاسرار يعني ما فيها والو ولكن مع الممارسه غادي تخدم ما فيها والو. دابا دابا نصوما دا يمكننا نهضموها لكم بسهولة. مثلا احنا هضمناها بعد مدة عاد وصلناها. مثلا انت هذا القدر لجنيها معوطة هاك ولا معوطة تجي في يدك لجنيها وديها. ولكن يمكن يجي شي العمل على راسك يتعطل لك الوقت. مثلا الأصل في الحال أن تكون مشتقة وأن تكون ناكرة. مثلا سيقول جاء زيد ضاحكا جاء زيد مبتسما جاء زيد آكلا جاء زيد راكلا جاء زيد راكبا جاء زيد قائما دائما خصها تكون. أما نقول جاء زيد قيامك، هنا قيامك جوج المخالفات هنا، أولا جبناه معرفة وجبناه مصدر. جاء زيد ابتسامك كذلك، هنا ما نجيبوا أنه ونفتحوها غا الأولها بالمصدر، ما إذ أولوها بالمصدر يولي عندنا مصدر وعاد غينضف نضف الفاعل ديالو يولي عندنا مصدر، هذا هو السبب اللي اخترنا نبقى نقصوا. هذا قول الإمام رحمه الله، أو حلت محلا كان زرته وإني لي ومال. هنا دابا بغينا نأولوها، شفت هذه؟ هنا ماشي نقول كزرته وأمالي، جئتك مثلا زرتك أمالي، ماشي نشوف أمالي، إذا أمالي جبت مصدر ومضاف المعنى، لهذا ذو أمل أي صاحب الأمل. هذا هو الموضع الخامس. الموضع السادس، الموضع السادس يكون هنا الفعل العامل كاين، العامل الذي يطلب أن موجود، ومن يكون العامل الذي يطلب أن موجود شنو سيكون؟ قولوا معنى العامل الذي يطلب أن موجود، معنى عامل الذي يطلب المفعول أو يطلب كذا شنو سيكون؟ مفتوح عليه لأنه يكون في محل مفرد. هنا غيقول عنا هذا، ومع ذلك هي تعين الكسر. هذا هو الموضوع. معنى شوف كنا نقول تخافون أنكم أشركتم بالله. هنا مش يكون شوف تخافون أنكم أشركتم، إذا أنكم أشركتم علاش مفتوحة؟ لأن العامل يطلبها، فين العامل؟ تخافون هذا المفعول به، هذا من إذا وجد فعلون يطلب أن تفتح، علاش تفتح؟ لأن يكون في محل المفرد، علاش محل المفرد مش يكون مفعول به مثلا. هنا غيكون عندنا هذا العامل خصنا نفتحه، ولكن يجي واحد المانع اللي قلنا ما نفتحوش، جاء مانع يمنع من فتح. شنو المانع؟ هو يجي واحد اللام، ذي يجي ذيك اللام يجينا الفعل ويمنعه، يقول له لا ما تصرفش على ان انت، لام يمنع الفعل من التصرف على ان، يقول له لا ما تصرفش انا هنايا اللي خليه يصرف، يقول له انا وجودي أمنعك من التسلط لفظا، تسلط محلا واخا، أما لفظا لا، معنى أنا موجود ما نخليكش يتمكن من هذا أن يتسلط ولا ما يتسلطش. شوف تخافون أنكم تسلط، دابا هذا اللي يكون يجي هو من يخليهاش يتسلط، ولهذا قال المصنف وكفروا من بعد فعل. كيف هو هذا الفعل؟ علق باللام. معنى علق أي مولع باللام عن التسلط وعن العمل في أن. هذا علق لأن التعليق هنا هو المنع. علق مولع من التسلط. قال له ما تسلطش على من؟ على أن. شكون اللي علقوا؟ لا لا. ولكن هل التعلق واش من ناحية المعنى ولا من ناحية اللفظ؟ اللفظ. لأن المعنى باقي راه في محلي كذا وفي محلي كذا، ولكن من ناحية اللفظ ما تصلش. وإذا لزو ولا اللفظ واش تكون إن ولا تكون أن؟ تكون أن. لا تكون إن. لا هي خاصها تكون أن. هو زو ولا اللفظ ولا إن؟ تحليش كعلم إنه لذو تقى. هل إعلم أنه لو تقى ولا ما كانش لا لا لا كنا نقوله إعلام أنه ذو تقى. كنا مش نقوله هيدا إعلام أنه ذو تقى. شغي يقول إعلام بالنص مش يكون كلمة إعلام لأنه أمر وأن حرف تقى نصب الهاء اسمها ذو ذو تقى. هذا الخبر هذه أن سدت ما سد مفعولين صح. سدت ما سد مفعولين ما يسدت ما سد مفعولين غتقدم وهمزة فتح الناس يجيبوا الفاتحة لأن قامت مقام الفعلين. ماشي نقولوا مثلا والله يعلم إنك لرسول الله، نقولوا والله يعلم أنك رسول الله. ماشي نقولوا والله يعلم أنك رسول الله، يعلم أنك أن حفظ الكذين كما اسمها رسول الخبر. إذا يجب الفتح. يجب الفتح. علاش يجب الفتح؟ لأنها سدت مسدة لأن العامل ديال الطلبة. فين هو العامل ديال الطلبة؟ يعلم. ولكن ما يدخل اللم ما يدخل اللم منع من التسلط على إن. قال ما تسلطش في اللفظ تسلط من ناحية المعنى لأن هو هذا سيأتي إن شاء الله التعليق الآتي. التعليق في بابي ماشي عندنا الإغلاق الإلغاء والتعليق لأن التعليق شي يكون تأكل عملي لفظا ويبقى محلا الذي يبقى محلا. إذا والله يعلم إنك لا رسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذب. إذا شكون اللي جعل لك إن مكسورة؟ لم. لأن اللم شنو عمل؟ منع الفعل ما يتصلتش لفظا ولكن بقي المحل صافي. هذا هو هذا قول المصنف رحمه الله وكسر من بعد فعل اللقاء باللم كعلم من المزقة. أنا لكون الجملة من كذا وكذا في محل نصب سدس مسدع مفعول عليه. تقول إن من المبتدا والخبر إن اسمها ما تكونش في محل المفرد به لا جملة. معنى هذه الجملة سدت ما سد معمولين. إذا شكون نقولوا ملي يطلب العامل كيف تصلكون؟ لا ملي يجي العامل يطلب أن كيف تصلكون؟ محل ذلك ما يكون العمل قولا. أما إذا كان العمل قولا وحكاية كيف تصلكون؟ محل ذلك ما لم يكن العامل شنو هو؟ المبتدا وماشي يؤدي بنا الى الخبر بالمصدر حتى هو واخا يكون العامل تما. محل ذلك ما لم يكن كلمه ظن والمبتدا ماشي يؤدي بنا الى الاخبار عن الذات. محل ذلك ما لم يكن العامل معلقا. هذه كانها استثناءات من العامل واخا هي تجي في محل المفرد يجي صد. محل ذلك ما لم تكن الحال لان الحال مفرد. علاش؟ لان الحال ماشي يؤدي بنا الى الحال مصدرا معرفة والمصدر المعرفة خلاف الحل في المصدر لأن الحل مشتق لأن الحل في الحقيقة يجي لأنه الحل من ناحية المعنى يجي في حال خبر. الخبر شي يكون ليكون حكم وفي حال الصفة ليكون وصف. الحل يكون عنده الجهاز عنده جهة الخبر وعنده جهة النعت. شمن جهة الخبر عنده؟ حكم لأن عنده الحكمية على صاحبه ومن جهة النعت عنده الوصفية على صاحبه. مثلا يقول جاء رجل يضحك كلمة يضحك هي صفة وخبر من ناحية ذا الحكم يراها في حالة بحال خبر ومن ناحية النعت من ناحية الصفة بحال النعت. هذا قول المصنف رحمه الله وكسر من باب علق كلام إنه لن يلتقى. هذا قول المصنف رحمه الله هذا المواضع ذي الكسر كاين في الأزهرين زي مواضع ولكن ما ندخلوش عن هذا ما ندخلوش لأن ماشي يتكلم على حيث لا حيث توضح للجملة، هذيك توضح للجملة هي موضع الجملة هذه، هذيك ما تدخلش عنها إلا ما إذا يكون حيث، لأن حيث وخي نضفنا الجملة دي يمكننا نعملو أن ودخل مفرد والخبر محذوف دي يمكن، دي يمكننا نضغون نقوله من حيث أنه ممكن، وش يكون القضية ليكون أنه نعملوها مبتدا والخبر محذوف دي يجوز، ودي يمكننا نمشيو على واحد طريقة ضعيفة في حيث تضفنا المفرد ونقولوا أنه وخا ما تقدر له والو يجوز، أو حكيت بالقول أو حلت محل وحال كظل الأمل وكسر العنق، ثم قال من بعد فجأة أو قسميرة من الجنوب. علاش نبداو نتكلموا دابا؟ جواز الوجهين. هذا جواز الوجهين واش من جهة واحدة أو من جهة مختلفتين؟ من جهة مختلفتين. معنى ماشي وجه على حد سواء، لا لا، لأن يعني في الوقت اللي غنفتح تنظر إلى كذا، في الوقت اللي تكسيون تنظر إلى كذا. معنى ما تدخلش على الضابط السابق، لأن إذا فتح تنظر على أنها مفرد، وما إذا كسر على أنها جملة، هي هي. إذا هذا جواز الوجهين علاش مبنية؟ مبنية على التسخير والتقدم. معنى ما إذا فتحوا شو نلاحظوا فيها؟ مفرد. وماذا نكسرها؟ جملة. هذه ذكر المصنف أربعة المواضيع، شنو بعد الفجائية، وبعد قسمين، لا ما بعده، وبعد فائل جزائي، وبعد القول بشروطه، شحال هذه؟ أربعة. هذه أربعة المواضيع، وسيأتي شي مواضيع غنزيدوها إن شاء الله. هذه أربعة. الموضع الأول شنو هو؟ بعد إذا الفجائية. كيف تقرير هذا الكلام؟ نومية إن، نومية إن باش؟ لا لا، بوجهين. نومية إن بالوجهين، معنى روية نومية ونسبات إن بالوجهين. فين؟ بعد إذا الفجائية أو بعد القسم. هذه بعد القسم خصنا نعملو على حذف مضارع بعد فعل قسم باش غيعطينا شهر. بعد فعل قسم، هذا الفعل القسم شنو خصو يكون؟ لا لا لا، ما بغيتش. أين تماشي اللام؟ أعيد التقدير. نومية، معنى نومية روية إن بالوجهين. شنو بالوجهين؟ الفتح والكسر، أي فتح إن وفتح. في يكون هذا محل بعد إذا الفجائية وبعد القسم. هذا فعل القسم قدر فيه بعد فعل القسم. عنده شرط آخر؟ لا لا لا. هذاك بعد إذا فجاءتين من إضافة الدال إلى المدلول. فين الدال؟ إذا، وفين المدلول؟ فجأة. معنى إذا التي تدل على المفاجأة. إذا، إذا التي تدل على المفاجأة. إذا معنى كين إذا لما تدلش على المفاجأة؟ مثلا إذا الشرطية، إذا جاءك المنافقون، إذا جاء نصر الله، كاين شي مفاجأة؟ لا. هذه تكون إذا تدل على المفاجأة. وشنو الفرق بين إذا اللي تدل على المفاجأة وإذا الشرطية؟ إذا الشرطية تختص بالفعل، وإذا المفاجأة تختص بالجملة الاسمية. فإذا الفجائية لا تكون إلا مع الجملة الاسمية، وإذا الشرطية لا تكون إلا مع الفعل. حتى إذا دخلت على الظاهر في الفعل راه هذيك الاسم هذاك راه في الحقيقة مقدر. إذا السماء شقات إلى آخره، راه دخلت على محذوف هذا. شقات السماء. إيه. لأن هذا يكون فاعل بفعل محذوف أو نائب على الفعل بنفسه. إذا الفجائية باش تختص، وإذا الشرطية بالفعلية. وإذا الشرطية باتفاق العلماء على أنها اسم، ما كاينش واحد ينازع فيها. واش كاين شي واحد ينازع كلمة إذا الشرطية ويقول هي حق؟ لا، ما كاينش. باتفاق اسم. ولكن النوعية الاسمية قد ذكر ظرفان واستلزم الظرفية بحث آخر. معنى واش تخرج عن الظرفية بحث آخر. ولكن إذا الفجائية فيها خلاف، هل هي حرف؟ هل هي ظرف؟ والظرف هل هي مكان أو زمن؟ هذا فيه خلاف. إذا اتفقنا على إذا الشرطية باش تختص بالفعل، وإذا الفجائية اما اذا واش كاين شي واحد اللي خالف انها ماشي اسم؟ لا ما كاينش. واذا الفجائيه فيها ثلاث، كاين اللي يقول حرف، كاين اللي يقول اسم، ثم اسم تصنفوا فيها واش ضاف مكان او زمان. وش يكون كلمه اذا الفجائيه؟ الفجائيه يكون المفاجاه والبغته والرعبه، معنى شيء فاجأني شيء باغتني، معنى ما كانش خطأ في البلدية. معنى الفجائية، الفجائية أي المباغتة والمخادعة، وما كانش يخطرني في البلدية يكون داكشي. مثلا بحال يقول خرجت فإذا الحية في الباب، ما كنتش أنا خطر نجبر الحية غنتوقع. خرجت فإذا الأسد، خرجت فإذا اللص، خرجت فإذا المصيبة، خرجت، هذه كلها تسمى فجائية. فجائية اللي ندو لأن المعنى اللي وقع فيه يكون فيه المفاجأة، معنى الإنسان ما كانش بالحساب، عنده شي حساب ما عنده شي علم داكشي ما عندوش، هذه هي الفجائية. وهي باش تختص بالجملة ماشي الاسم، يقول الجملة الاسمية لا بد الجملة خاصها تدخل على الجملة الاسمية، لا بد ماشي تقول لي اسمي، لا بالجملة الاسمية. هيبة هذا هو الموضوع ديالها. إذا فهمنا هذا المعنى هذا، واش تقدر تكون هذه الكلمة ينطق بها الله على حقيقته؟ لأن هذه الكلمة مستحيل يتكلم بها الله على الحقيقة. إذا جاءت في كلامه خصها تكون مجاز، لأن الله عارف بما كان وما يكون. فإذا جاءت في أسلوب الله واش تبقى على بابه ولا تتأول؟ مثلا وضرب لا مثلا واتي خلقه لا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين. قال إحنا خلقناه من تصغى باش يكون مؤمن فإذا به جاء عندنا. شوف المفاجأة في جاء. هل يقول الله خلقناه من نطفة؟ علاش خلقناه من نطفة؟ باش يعرفنا ويعبدنا ويعترف بنا فإذا به لا شيء عندنا. فلما نجاهم إلى البغي خصهم يشوف إذا هم يشركون. يعني ما كانش في الحسبان هذا. ولكن الله عالم بها، ما كانش في الحسبة بالنسبة لنا احنا. إيه؟ المصنف رحمه الله بعد إذا فجاءت أو قسس أو قسد، إذا إن يجوز فيها وجهان الفتح والكسر. ميل يكون الفتح على أنها في محل المفرد، وميل يكون الكسر يكون على أنها في محل الجملة. إذا وجهان باعتبارين، باعتبار الإفرادي وباعتبار الجملة. هذه مواعظ ذكر وصلت مواضيع أربعة فجائية، وهذه الفجائية هذه تختص بالجملة الاسمية بخلاف إذا الشرطية تختص بالجملة الفعلية لفظا أو تقديرا. والمعنى الفجائية هي المباغتة، معنى فاجأني الأمر أي باغتني. ولهذا المعنى هذا على المعنى الحقيقي ما يجيش في الكلام بالله، ديجا في كلام الله يجب التأويل. من هذه الآية اللي قلنا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، هذه فإذا هو هذه الفجائية. وش يكون؟ علاش المفاجأة هنايا؟ هنا تشبهنا. يكون الله جل جلاله خلقه من تراب ومن نطفة، معنى ليكون معترفا ومتواضعا وخاضعا. فإذا به وفعل واحد الحاجة اللي ماشي منتظرة منه، لأن خلق من تراب ومن نطفة يكون متواضعا، فإذا به جاء بشيء غير منتظر منه وهو الخصال. كذلك في قول الله تعالى فلما نجاهم إلى البغي إذا هم يشركون. الله سبحانه وعز وجل نجاهم من البحر من الغرق المنتظر منه خصهم يوحدون ويشكرون، فإذا بهم أشركوا. هذا كان منتظر منه مش منتظر منه. ماشي منصرف. فلهذا كأنه باغت الله جل جلاله. هذا هو الفجائية. الفجائية خص الجملة الفعلية. الجملة الفعلية لا. قال مثل هنا أو تحلي في لا. قال وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا. وكنت أرى لأن هذه الكلمة أرى ميدا تكون هذه من المجهول يكون معنى أظن. التفسير ديالها أظن. وكنت أرى أي أظن وأعتقد. كنت أعتقد في زيد كنت أعتقد فيه سيد. معناه شريف عزيز كذا كذا كذا. فإذا به فجاءني فإذا به أنه عبد القفا ولا هازمي. عبد القفا هو الضرب على القفا ولا هازمي الضرب من تحت. وهذا إذا كان يضرب من فوق ومن تحت واش هذا يليق به يكون عزيز يكون شريف مين كاين شي. في عندنا الشاهد هنا هي إذا أنه الفجاء. هل أنه دابا يجوز نقول إذا إنه ونقول أنه. إذا لم تدخل فجائية إذا هنا جملة اسمية. هنا إذا جعلنا هذا الكلام هذا كامل مستقل ما كانش الحذف غنعملو إن لا غنعملو إن معنا غنجبنا هذا الكلام ما فيش تقدير ما فيش الحذف معنا لا حذف فيه ولا تقدير شو غنعملو إن كما شو قولو إذا إنه عبد القفا ولا هزمي صافي ما تقدر فيه هو. ولكن لا مش نعملو أنه غنعملو عبد القفا مش نعملوه مبتدا الخبر محذوف شو مش يكون فرد إلى أنه أي إذا العبودية حاصلة إذا العبودية حاصلة فإذا العبودية حاصلة فإذا العبودية فين ديك عبد القفا شو نعملها مبتدا وفين الخبر حاصلة معنى إذا أنه عبد القفا مش أولها أولها بالمفرد فين المفرد والعبودية ولكن الخبر موجود ولا خصنا نقدره قدره هو حاصلته ولكن ماذا تكون مكسوره ما نقدره والو الكلام هذا كافي معنى اذا الامر خرج عن ان مفاده او لا جمله اذا كان ما قدرناش في الكلام شنو نقولوا انه جمله ولكن لا جعلنا هذاك مبتدا ما بعدها لان ان سبق المصدر ما بعده يسبق المصدر غنولوا على الخبر هذا فجأتين القسم هذا القسم شنو خص يكون هنا خص يكون قسم بالفعل ماشي بحوال العصر ان الانسان الا ما تمشي الفعل انا العصر اقسم بالعصر ما تمشي الفعل حامل والكتاب المبين اقسم بالكتاب ما تمشي الفعل لا هنا مش يكون الفعل هذا الكلام لابد يكون فيه الفعل ولكن ما يكون الفعل ما خصوش يكون تسمى مع اللام لان اذا كان الفعل ولا خص يكون الكاس وجوبا هنا معنى ما يتفقدش الفعل وما يتسوش اللام معنى الفعل لابد منه لان اذا كان الفعل واللام يتعين الكسر واذا كان ما تمش الفعل مره شنو يتعين الكسر ما كاينش الفعل خص الكسر ما كاينش الفعل كاين الكسر تسمى كاين اللام ولا ما كاينش اللام والعصر ان الانسان لفي خسر ما تمش الفعل وكاين اللام حميم الكتاب المبين ما تمش الفعل وكاين وما كاينش اللام هنا غيكون عندنا الفعل واللام ما كاينش شنو يجوز يجوز وجهان تهاد وجهين علاش مبنيه على ما تقدم شنو على ما تقدم واش ان مفرد او ان جمله لا جعلنا ان جمله غتكون هي جمله القسم بحال هذا الشيء هذا او تحلفي بربك العلي اني هذاك الجواب هذاك هو المحل اني مقصور قدرنا شي حاجه دابا ما قدرناش اني هذاك هو هذاك الجواب ديال القسم ولكن لا قلنا وتحلفي بربك على اني شوف على اني لنعلموا على حرف الجر ومن على حرف الجر نقول ان مطلوبه لجر محذوف لا قدرنا على كيما شي يكون تما بالفتحه باش يكون هيدا التقدير او تحلفي بربك العلي على اني ابو ذيالك الصبي هو قال خصك تحلف على ان هذا الصبي ديالي الا هو مشى السفر جبر المغرب ديالو عملت الاولاد كيرشى معمره قال خصك تحلف بان هذا راه ديالي او تحلفي بربك على ان هذا الصبي ديالي هي جوابته قلت له والله والذي ردك يا صفي ما مسني بعدك من إنسيا. قلت له ما مسني واحد غير واحد الغلام عون فتل بعد امرأيني معنى الغلام واحد جوج اخرين من بني لؤي واخرين مين من بني عادي واحد خمسة مين واحد ستة جاءوا مع العشي وغير تركي ونصراني. قال خصك تحلف هاد العين ماشي ديالي لا ديالي. جات هي قتلو انا ما مسني حتى شي واحد انسى قتلو الا واحد الغلام عاون قتلو الا لا واحد جوج اخرين بعد هذاك الغلام سبقوه واحد جوج عاون واحد جوج واحد مجموعه اخرى عاوني واحد مجموعه واحد الخمسه من بين لائين واحد سته مع ماين وسته فقام اليها وسدفها وقال قبحك الله والله لو اني سددت سوفاها لذكرت الانس والجن وطلقها. قال كما كنتي غلقت النار قال كان عندها ذكرت الانس والجن قال قلت غلق لها ذوق النار قال كما كنتي غلق لها ذوق النار كان شبعات الانس والجن. في عندنا الشهيد او تحليفي بربي اني اذا لا عملنا اني لنكون على حذف الجر حال اني لنكون ان في المحل المفرد ولكن لا عملنا اني لنكون هذاك الجواب بالقسم ما كاينش. هذا قول الإمام رحمه الله بدأ إذا فجاءة أو قسامي لا نؤمن به. ثم الموضع الثالث مع تلوي فاء الجزاء. شنو تلوي فاء الجزاء؟ غيكون عنا الشر من يكون عنا الشر غنجيبو الجزاء معنى الجواب. هذاك الجواب غيكون مقرون بالفاء مين مش يكون مقام بالفاء مش يكون بعد من إنا مش يكون فإنه أو فإنك أو لليك عليكم. هل إنه يجوز أنه إنه مش نجيبه الشر ونجيبه الجواب. الجواب كيف مش يكون مقام بالفاء هذا تلوي فائل. شنو تلوي؟ أي إنا التابعة للفائل فين في جواب الشرط مش يكون فقول الله تعالى من عمل منكم سوءا بجهالتين ثم تاب من عنده وأصلح فإنه غفور رحيم. في عن الشيء لنا من عمل هل من شرطية عمل فعل الشر مبني على الفتح من حلي جزمي منكم سوءا إلى آخره تاب ثم فإنه هذه الفاء هي جواب الشر لأن جواب الشرط إذا ما كان شيء فعل مضارع ما كان شيء ماضي خصو يتقمل وقم بفحص من جواب الجواب لأن جواب الشرط إذا كان بالماضي أو لا كان بالمضارع ليكون مجزوم إلى آخره ولكن لما كان شهيدا يتعين الفرق وقوم بفاحة الجواب. إذا هنا إنه وذلك هو جواب الشرط. إذا هذا ما هو مضارع ما هو ماضي شنو نقص يكون؟ نقوم بالفرق ما قلنا بالفرق لما يقلنا بالفرق يجوز هنا تقول إنه يقول أنه لجعلت هذا الكلام هذا إنه غفور إن حاطرة كتبين لها اسمها غفور جود الأخبار وما كانش التقدير لا صافي تكون انه باش يكون جمله القسام مذكوره كامله كيما نلقاو هذيك الوصف فانه لا فانه ولكن اذا جعلنا فانه خص يكون اما هذاك المبتدا والخبر محذوف او الخبر مبتدا محذوف خصنا نقدروا شي حاجه لان لا عملنا انه واحد من جوج اما نعملوا هذاك المبتدا والخبر محذوف او نعملوا هذا الخبر مبتدا محذوف على حسب التقدير كيفاش نعملوا نعملوا مثلا على انه المبتدا نقول فجزاؤه الغفران على تأويل المصدر والمبتدا محذوف ذيك الغفران غفور رحيم هذا هو الخبر وفي المبتدا محذوف مش كنت تقدر جزاؤه اذا جزاؤه مذكورة ولا محذوفة هذا هو المبتدا او يمكن نعملوا العكس فالغفران جزاؤه فغفران هذا هو المبتدا وجزاؤه المبتدا هنا في هذه الحالة هذه واش كاين الحل في الكلام كاين شنو الحل اما المبتدا محذوف واما الخبر محذوف الندر يكون مفتوح هذه هي الطريقه وهذه عامه فيما كان هذه قضيه مطنده في الناس الا ان شكون حسن احسن هي تكون انه مكسور ما الاحسن تكون ان لان لا عملنا ان ما نحتاجوش للتقدير ولكن لا عملنا ان خصنا نقدر إذا عملنا إن مكسورة واش نحتاج إلى تقديرين؟ تكون جملة كاملة مذكورة ولكن اللي عملنا انه اما مش يكون عندنا المبتدا والخبر محذوف او الخبر والمبتدا محذوف، لا بد من التقدير، والتقدير معروف انه خلاف الاصل، الاصل هو عدم التقدير. ولهذا الناس اللي قاو بالوجهين سيكون تسمى العطف، لما كاينش العطف ما كاينش الوجهين. مثلا قرأوا قول الله تعالى كتب عليه انه من تولاه فانه فانه، علاش؟ لان كتب عليه انه تسمى انه. وفي قوله تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد فأن فإنه فأنه، ولكن لما كان شيء تسمى مسبوقة بشيء إن القرى كلهم قرأوا غير بالكسر، ماشي جائز، لا قرأوا بالكسر فقط، لكن مسبوقة بشيء أن لقوج وجهين، مثلا حال هذه الآية هذه كتب عليه أنه كين أن تسمى، إذا فأنه الثاني لقوها بالوجهين، قرأوها بالكسر وقرأوها بالفتح، إذا لقوها بالكسر ما نقدروش يكون هذا هو الجملة، ما إذا نقول فتح نقدر إما المبتدأ وإما الخبر. في قول الله تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأنه، هذه تقرص بالوجهين، علاش؟ لأن كاين تسمى أنه، ولكن لا بدينا بالأول كل بدي قول الكسر، وإن كان جاء الفتح. حق الله تعالى إنه من ياتي ربه مجرما فإن له، يجوز فأن له، ولكن ما تقارنش بها، علاش؟ لأن ما تقدمتش شي واحدة مفتوحة. معنى متى يجوزون الفتحة والكسر؟ خص يكون تقدمت وحنا أن مفتوحة باش يصح، ولكن لما تقدمت شي أن مفتوحة شنو اللي اختاروا؟ الكسر. القرآن لقوا غير الكسر. شنو السبب اللي لقوا الكسر؟ عدم التقدير. هذا الشطير ويلحق به الموصولة. حتى الموصولة عند هذه القضية هذه. هذا البحث فيش كاين؟ من الشرطية، أدوة الشرط ماشي من الشرطية، أدوة الشرط، ويلحق به من موصول، علاش؟ لأن الموصولة تشبه الشرط في العموم والإبهام. منها قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن، يجوز فأن ويجوز فإن، علاش؟ لأن تقدمت أن اعلموا أن ما، هذه ما هذه والشرطية ولا موصولة؟ موصولة. وطلبتم شرطية؟ ضبط الشرطية السي وهذه فأنه ملك، هذا الجواب، هذه فأن له خمس وهذا الجواب صحيح الجواب. وإحنا نعملوا من فاعلموا أن ما غنسم ما شرطية وغنسم هذاك الفعل الشرط شنو؟ نعم لأن النواسخ ماذا تدخل شيء؟ ماذا تدخل شيء على أدوة الشعور؟ لأن هذا الشعور عند الصدارة. إحنا تقدمنا خص يكون من شرطي اسم إن أن ما يكونش من أدوة الصدارة. لأن لا مش نعملوها شرطية، إيش مش يكون؟ مش يكون كلمة أن دخلت على أدوة الشعور. أن ما تدخلش على أدوة الشعور. لأن أدوة الشعور شنو عندها؟ عند الصدارة. عند الصدارة. هذا كي إذا خص يكون موصول هذه. هذه كيتعمل العين المانع ديالها ما يجا هو على ان لا تتسلط على ادوات الشغل. تقدمنا هذا الشغل ما يتكلمنا في شغل ام ماشي قلنا المبتدا والخبر وقيدنا المبتدا بخمسه شغل هي هذيك. هذا قول الامام رحمه الله مع تويل فاء الجزاء. هذا الموضع السادس. شنو الموضوع؟ هو على ان الا اذا كانت بعد فاء الجزاء او ما يشبهها يجوز فيها وجهان، يجوز الكسر ويجوز الفعل. ما إذا نعملوا الكسر ما يكونش عندنا التقدير، يكون الجملة كاملة مذكورة. ما يكون عندنا الفتح يكون واحد من جوج، إما المبتدأ مذكور والخبر محذوف أو العكس. ولهذا المكودي قدر بجوج جهات، شفتوا؟ قال فجزاؤه أو فالغفران جزاؤه. ما يعمل فالغفران عمل هي المبتدأ والخبر محذوف. ما يعمل جزاؤه عمل الخبر والخبر والمبتدأ محذوف. الموضع الثالث. الموضع الثالث وذا يضطرد رابعا وذا يضطرد في خي نحو خير القول يحمد. شنو وذا يضطرد؟ شنو وذا يضطرد؟ أي الوجهان، أي يجوز الوجهين في قولنا خير القول إني أحمد. إذا يمكننا نقول خير القول إني أحمد ونقولوا خير قولي إني أحمد. ماشي ملي تكلمنا على القول الستين هذا قلنا القول خص يكون حكاية وكذا وكذا ويكون غير أميالي لأن هذه جثوة جهان الستين من ثم وذا يضطرد أي جواز وجهان. جواز الوجهين يضطرد فين؟ في نحو خير قولي أن أحمد. شنو الضابط هنا يا باش يكون الضابط الأولي خص يكون مبتدا في معنى القول هذا الشرط الأول. شنو الشرط؟ أو ما أضيف إلى القول المبتدا إما قولا أو أضيف للقول مثلا المبتدا تقول قولا قولي أضيف للقول خير قولي المبتدا قولا بحال ياش قولي وفي معنى القول هو خير قولي كل قولي بعض قولي بحال هذه العبارة سيكون شي حاجة مضافة للقول. وهنا لازم يكون القول أو لا ما يفيد القول مثلا ذكري حسبي تسبيحي ذكري عملي اللساني نطقي هنا ماشي لازم يكون غير القول لا القول وما يفيد ذلك هذا زيد الشرط الشرط الأول. الشرط الثاني خص يكون خبر إن قولا كيف خص يكون الخبر ولكن ماشي لازم لفظ القول لا وما يفيد ذلك أحمد القرون هذا الشرط. الشرط الثالث يكون قائل واحد معنى الذي يقول قولي هو الذي يقول إن أحمد الله يكون قائل واحد. شحال هذه الشروط؟ شحال؟ ثلاثة. هذه هي شكون هذا الشروط شكون يعطيها؟ المثال. فالمثال يتضمن هذه الشروط. شنو الشرط الأول؟ أن يكون المبتدا قولا أو مضافا إلى القول قولا بحال عبارة حمدي قولي ذكري هذا قول مضاف خير أو كل أو بعض مضيفا للقول. والخبر إنك خص يكون قولا وش لازم القول أو لو ما يفيد ما يفيد ثم القائل واحد هنا دي جزء وجهاني هذا جزء هالي يكون باعتبارين باعتبار غتكون إن جملة وباعتبار غتكون إن مفردا. مثلا هذه العبارة هذه خير قولي إني أحمد يجوز إني أحمد ويجوز أني أحمد هذا القولي لا اعتبرته مصدر خلي المصدر على بابه ديك قول مصدر خليه على بابه هيدا ما تأولوش ما تعملوش بمعنى اسم مفعول مين خلي المصدر على بابه ما تأولوش بمعنى اسم مفعول غير يكون أن ذيك الوقت مش كنت تقدر خير قولي حمد الله جات معوطة معوطة بالزبط خير قولي حمد الله علاش لان المصدر اخبرنا به عن المصدر معنى على المعنى ماشي شي معنى على الذات معنى على المعنى خير قولي حمد الله يا شي اشكال قولوا اذا متى يكون الفتح شنو خص يكون الفتح هو المصدر خليه على بابه ما دعملش المصدر بمعنى اسم مفعول هذاك القول خليه قولا ما دعملوش مقولا مين خليه على بابه شنو يتعين الفتح علاش لان قولي ليكون مصدر مبتدا خصو الخبر ديالو الخبر ديالو يجي مفرد سنقولوا خير القول حمد الله لا نضر عندك قولي ماشي مصدر ما قول شوف هيدا قولي اي ما قولي نقول خير ما قولي مين قول خير ما قولي شكون المقول ديالك ماشي حمد الله هو هذا اللفظ هذا هو إني أحمد أي هذه الجملة هي اللي قلت أنت خير ما قولي أي ما صدر منك شنو صدر إني أحمد هذا إني جملة تلقى هيدا شي يكون هذاك مش يكون هو اللي كنا نقوله فيما تقدم المبتدا يكون مفرد ولكن المعنى ديالو ذو الجملة والخبر بيكون فيه المعنى الخبر بيكون هو الجملة فيها معنى القول في وإن تكون هي هو معنى اكتفى يكون الجملة بمعنى المبتدا الجملة فين إني أحمد يكون هي المعنى المبتدا مش كنت تقدر خير المقولي معنى مقولي أي المقول يعني شنو قبيل خير القولي حمد الله إذا بل لا هنا جوج النظرات غض النظر الاولى اذا جعلوا القول المصدر على باله شنو غيكون شنو غيكون فتح معنى إذا جعلنا المصدر على بابه لا بد من الفتح باش يكون المصدر على المصدر. ولكن ملي نجعلوا القول بمعنى اسم المفعول هذيك إننا نخليه هي هذه شي يكون أخبرنا بالجملة. شوف الجملة تكون هي في معنى المبتدا، هي الجملة نفس المبتدا، الجملة نفس المبتدا. وملي يكون الجملة نفس المبتدا واستحتاجوا إلى رابطين وإن تكون إياهما لن نكتفى بها كنطق الله وحده. هذه هي ثلاثة الشهور. شنو ثلاثة الشهور؟ المبتدا خص يكون قولا أو أضيف للقول، خص يكون الخبر إن قولا ويكون القائل واحد. لا اختلت شي شرط من هذا الشرط واش يجوز هذا الوجه؟ يجوز. الطريقة باش يجوز وجه الفاتح شنو خص يكون؟ المصدر على باله، وهذا كذا تسبب المصدر يكون خبر عن خبر. الطريقة باش يتعين الكسر شنو هي؟ هو المصدر يكون بمعنى اسم المفعول، ودي يكون هذاك الخبر من الجملة، وما يكون الخبر من الجملة دي يكون هي نفس المبتدا لا تحتاج الحاجة. نشوفوا المفاهيم. إذا قلت مثلا عملي إني أحمد، شوف عملي إني أحمد، ولكن ماذا قصدت عملي اللسان؟ لا، لأن لك عمل لسان غير يكون قول، لا عملي أي ركوع سجود إلى آخره. عملي هنا المبتدا قول ولا ماشي قول؟ ماشي قول، ماشي قول لساني هذا. شنو خصني نقول؟ أني أحمد، ما نقولش إني، يتعين الفتح. لا قلت قولي إني مؤمن، شوف قولي إني مؤمن، قولي إني مؤمن، فين الخبر هنا؟ لا مؤمن، هذا الخبر هنا واش هو قول؟ لا، يتعين الكسر، قولي إن مؤمن، لا بد من الكسر. لكن القول القائل مختلف، قل قولي إن زيدا يحمد الله، شوف قولي إن زيدا، شيء يتعين الكسر. هذه ثلاثة الصور، ثلاثة الصور. الصورة الأولى شنو هي؟ عملي أني أحمد، شيء يتعين فيها؟ لا يتعين الفاتحة، علاش؟ لأن ما تمشي القول، يتعين الفاتحة، قل عملي أني، عملي حمد الله هذاك. يتنفذ. وإذا كان المبتدا قولا والخبر ديالو ماشي قولا، قولي إني يتعين الكسر، علاش؟ لأن يكون في هذيك الحكاية عملت سبب المصدر وما عملتش المصدر، كيما عملت عملت مقولا أو لا قولا يتعين الكسر. لكن القائل المتعدد كذلك يتعين الكسر. إذا جوج صور يتعين فيه الكسر، واحد صور يتعين فيه الفتح، واحد الصور يجوز فيها الوجهان باعتبار. هما أربعة الأمثلة هنا. المثال الأول خير قولي إني أحمد، هذا يتوج وجهان. إذا انظرنا نخير بمعنى المقول يتعين الكسر، ولا قلنا القول على بابه يتعين الفاتح. الصورة الثانية عملي إني أحمد، وشي يتعين فيها؟ الفاتح، علاش؟ لأن ما تماشى القول. الصورة الثالثة قولي إني مؤمن، يتعين الكسر. مثلا الصورة الرابعة قولي إن زيدا يحمد الله، شي يتعين فيها؟ كسر. صورة ثانية فيها الكسر، صورة يتعين فيها الفتح، صورة يجوز وجهها، ولكن دي وجهها زينة كثيرة. هذا قول المصنف رحمه الله، وهذا يطرد في خلق أحمد. شحال هذه المواضيع؟ أربعة. هذه أربعة المواضيع. إذا أربعة المواضيع يجوز فيها وجهها، بعد الفجائية، بعد فعل القسم ولا ما كاينش. الموضع الرابع بعد الفجاء الجزائي أو ما يشبهها، واعلموا أن ما غنمتم. الموضع الرابع هو باب القول بشروط ثلاث. المصنف واش أحط بهذا الوجهين؟ لا، باقي عليه، باقي عليه خمسة مواضع. الموضع اللي باقي ماشي يكون تسمى إن في الأول، ونجيبوا له واحد الخبر ونعطفوا على إن في الأول، باش نقول إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها. هل إنك يجوز فيها وأنك ويجوز وإنك فيها وجهان، قراءتان هذه فيها. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ وأنك، قراءة وجهان. من العمل وإنك عند جوج التوجيهات غنعطفوها على إن الأولى، إن لك ألا تجوع وإنك، إذا المعطف على مقصورة مقصورة، أو لنجعلها مستأنفة لكلام آخر فهي مقصورة، ولكن لا عطفناها على ألا تجوع، ماشي على إنك، عطف على لا تجوع، غتكون مفتوح. الفتح ديال على بنو جائز هو العطف على ألا تجوع، على أن ألا تجوع هذاك الاسم أن، لا نعطفها عليه. إذا عطفنا عليها كمش يكون هذه الآية هذه فيها قراءتان، فيها القراءة إن لك ألا تجوع فيها ولا ترى وإنك وأنك، هل إنك يجوز فيها وجهان توجيه ذي الكسر إما مستأنفة وإما معطوف على إن الأولى، التوجيه ذي الفتح معطوف على ألا تجوع. هذا الموضع بقي على المصنف. الموضع الثاني إذا كانت في مقام التعليل، إنما شي تجي في المقام التعليل واحد الموضع للتعليل، إذا كانت في المقام التعليل شي يجوز فيها؟ لا يجوز وجهان، يجوز وجهان. بحال ايش؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه أنه في وجهان، إنا كنا من قبل ندعوه إنه أنه، من نقول إنه لا تكون جملة مستأنفة، ومن نقول أنه لا تكون على حذف اللام أي لأنه، هو تم التعليل إما جعل جملة مستأنفة علة أو جعل على حذف اللام، لأن أنا لا قدرت للام تكون مفتوحة، ما قدرت للام تكون مقصورة، كذي قوله تعالى وصلي عليهم إن صلواتك، هذه إن صلواتك يجوز في وجهان، يجوز لأن ويجوز إن، لا قدرنا اللام لأن صلواتك، ولما قدرتش اللام تكون جملة مستأنفة استئناف البيان، الجواب عن سؤال مقدر تكون مقصورة. هذه اللي يقول اللفظة السلبية إن الحمد لبيك اللهم لبيك إن الحمد، هذه إن يجوز تكون أن لأن الحمد، ويجوز تكون مستأنفة أن، هذا معنى إن إذا وقعت في مقام التعليل يجوز وجهها، هي لو يكون في الموضوع التعليل، معنى إذا قدرنا اللم تدخل هي في المحل المفرد لأن، ولما قدرتش نسلم تدخل في مستأنف، هذا كثير في القرآن موجود بزاف، مثلا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم، تهي يقدر يكون أنهم يكون لأنهم، الآية اللي قال في قذبة إنها ترمي بشأن كالقصر تهي فيها هيدك تهي لجوج وجهان، إذا اعتبرت على تقدير الحرفي تكون مفتوحة، ولا جعلتها مستأنفة استئنافا بانيا هي العلة على كل حكاية العلة، غير جعل مستأنف بيانية ولا لا. هذا الموضوع بقى على المصنف رحمه الله. الموضوع السادس اللي بقى على المصنف حدثة، هذه كلمة حدثة هذه، هذا حدثة إذا جعل أنت ابتدائية، حدثة مش تكون ابتدائية، معنى ابتدائية تقع في أول الكلام، ما إذا تكون ابتدائية تكون إلا بعد منا مكسورة، ولكن لا جعلت حدث حرف جرهن أو جعلت حرف عطفين لا تكون مفتوح، شوف ماشي جعل أنت، شوف المقام يصالح، شوف المقام مش من صالح، بس إذا قلت هذه العبارة مريض زيد حتى إنه لا يرجونه، مثلا فلان مرض حتى قطعوا يسو منه، هنا في وقعت في الابتداء، إذا كيف مش نقراها مريض زيدون إنه لا يرجونه، وفيش يجوز وجهاني هذه العبارة عرفت أمورك حتى أنك فاضل، عرفت أمورك حتى الفضل ديالك أنا عرفته، هذه حتى هنا يا إما رجعلوها حرف عطفين وإما نعرفوها حرف جرين، لا منها حرف جرين كيف مش بالتقدير، عرفت أمورك إلى فضلك معنى أحدث بك وصلت المعرفة ديالي حتى الفضل، عرفت أمورك إلى فضلك، ولا عملنا فيها العطف مش يقول عرفت أمورك وفضلك، عرفت الأمور ديالك وفضلك، إذا هنا ماذا تكون حدث حرف جرهن أو حدث حرف عطف مش يكون لا فات تكون ابتدائية، ما يكون ابتدائية تكون جار، تشوف المقام شنو هو، ماذا تكون حدث ابتدائية معنى وقعت في أول الكلام شنو غنجعلو إن مقصور، ولكن لا كان حرف جرهن لا حرف جرهن يصل مجرور، حرف جرهن يصل مجرور والمجرور يكون مفرد، ولكن العطف غتقدم وإن فضلتكم شي يكون الفات عند العطف يكون الفات وعند الكسر الجرهن يكون الكسر، ولكن عند الابتداء يكون هذه بقي على المصنف رحمه الله. كذلك بقي عليه لا جرم أن الله يعلم ما يسرون، لا جرم هيدا، لا جرم أن الله يعلم في القرآن، لا جرم أن الله يعلم يجوز لا قرئ لا جرم إن وقرئ أن، ماذا كن لا جرم وعملناها بمعنى ثبت أي وجب أن الله يعلم، قد يكون الفاعل هذا مفتوحة، وكذلك لا عملنا لا بد أن الله يعلم تكون مطلق. ولكن لعملنا لا جرامة في حال قاسم وهذا يكون الجواب فنكسون هذا كله هذا على حسب الاستعمال لا جرامة. معنى كاين العلماء اللي يجعلوها بمعنى واجبة تكون الفاسد، كاين اللي يجعلوها بمعنى لا بد تكون الفاسد، ولكن لك لا جرامة في حال أسلوب القاسم حصل الجواب هذا كله. هذه بقية على المصنف رحمه الله. ومما بقي على المصنف رحمه الله هو ما أنك فاضل. لا بد يكون الإعراب ديال ماشي يكون هي لا جرامة في حال لا بد، ماشي تكون لا نفية وجرامة اسمها في حال لا بد. كذلك من يكون آما أنك فاضل، هذه العبارة آما أنك فاضل، آما آما هذا آما أنك فاضل لجعلنا آما في حال ديك آلة حرف الاستفتاح كيف غنقراوها إن، لأن آلة في حال آما استفتاحية، أما الاستفتاحية يكون ابتداء حكمي غنقولوا آما إنك فاضل. ولكن لك آ همزة الاستفهام وما ديك ما عامة غتكون بمعنى أحقا، تكون أحقا أنك فاضل ديك أحقا تكون بمعنى يكون مفتوح. هذه شحال مواضيعنا هذه العطف وحتى وآمة ولا جرامة وموضع الثاني شحال هذا خمس، ضيفهم على الأربعة المصنف سعود. هذه سعود المواضيع يجوز فيها وجهان والجواز الوحيد يكون باعتبار. ثم قال المصنف رحمه الله وبعد إذا وبعد ذات التصحاب، هذه بعد ذات التصحاب هنا ماشي نبداو نجيبوا حل لم يقولوا لا من الابتداء. مثلا ماشي نقولوا إن في ذلك لآية، إن في ذلك لإبرتان، إن في ذلك لآيات، إن ربك لهو العزيز الحكيم، إن ربك ليحكم بينهم، غنجيبوا حل لم يقولوا لا من الابتداء. هاد لم الابتداء المصنف يتكلم فيها غنجيبوها المواضيع ديالها، ماشي المواضيع ديالها غيكون الخبر بإن والمعمول بالخبر واسم إن وضمير الفصل حال هذا أربعة أربعة المواضيع. معنى كلمة لام الابتداء تدخل في أربعة مواضيع بالنسبة لباب إن وأخواته، زيادة على أنها تدخل على المبتدا وتدخل الخبر هي عند ستة المواضيع. خليها تسمي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله فاكسب في الابتداء وفي ذلك الصلاة وحيث إن اليمين مكملة أي في ابتداء الكلام ودخل فيه صورتان، الأولى أن لا يتقدمها شيء نحو قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، والأخرى أن يتقدمها حرف من حروف الابتداء نحو قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الثاني أن تقع في بدء الصلة وهو المشار إليه بقوله وفي بدء الصلة أي وفي أول الصلة نحو قوله عز وجل وآتناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء. بديت نقال الألفية من العالم درس الأولي دخلت من العالم مش بس في قلي قاعد العالم. مثلا جيت أنا خميس العشية بسنا في الجامع شموع عابق يعني في الصباح بدأ في قاعدي بدأ الألفية الجومية خلني أعملها في العشية درس ديالي الحضور ديالي حضرت أنا العالم ما حضرتش الجومية حضرت العالم. هنا في قينا ما نعرفوش شي يقول لا نطالع مزيان ولكن نعرف مليان غير يهضر مثلا ما نعرفش لأن هذه المصطلحات العالم المنقول المرتجل العالم الجنس العالم الشخص هذه المصطلحات ما نعرفش ما غاديش نقول هذا الموصول مختص هذا الموصل مشترك ما مثلا ما نفهمش هذه المصطلحات ما نفهمش في ماشي نبدا نعرف انا شويش الدرس هذا علاش الدرس هذا بديت نفهم شويش بس في القران بس سهل هنا ظهر لي الضوء شويش من سن سن هنا ما كان يظهر لي والو ولكن بيظهر لي بدينا نفهمه مزيان بدينا نفهمه ونقشره شويه حروف الجر سالت كملت الامور تمام بدينا نقشره شويه يعني الجومبيه كان واحد جا واحد الطالب حروف الجر سهله مع هذه بدا يظهر من سمنين دخلنا في البلاء زين. واحترز بقوله في بدء صلة من الواقعة في حشو الصلة فإنه يجب فتحها نحو جاءني الذي في ظني أنه قائم، الثالث أن تقع جوابا للقسم وهو المشار إليه بقوله وحيث إن اليمين مكملة أي وحيث تكون إن جوابا للقسم فإنها حينئذ مكملة للقسم وشمل المقترن خبرها باللام نحو والعصر إن الإنسان لفي خسر والمجرد منها نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الرابع أن نحكي بالقول وهو المشار أن تحكى بالقول وهو المشار إليه بقوله أو حكيات بالقول أو حلت ما حل حال كزرته وإني ذو أمل ومثله قوله تعالى هو حكيات نقول لك هذه خاصة تحكى حكيات نقول لك هذه تكون تحكى مش عندنا حكية مش عندنا غير خير حكاية شكون ما كان زيد ومثله قوله تعالى وقال الله إني معكم الخامس أن تحل محل الحال وهو المشار إليه بقوله أو حلت محل حالك زدته وإني ذو أمل وشمل صورتين الأولى أن تكون بعد واو الحال وقد مثله بقوله كزدته وإني ذو أمل ومثله قوله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون والثانية أن تكون مجردة من الواو كقوله تعالى إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق والسادس أن يقتدن خبرها باللام وهو المشار إليه بقوله وكسروا من بعد فعل العليقة باللام كأعلم إنه لذو تقى ثم مثل ذلك بقوله كأعلم إنه لذو تقى لأنه يأخذ الحالة هذه نقول وشامل الصورتين إحنا من نقول الأولى دبعه يعني نعمل سموت سددا وأن تكون هذا هو الخبر كذلك والثانية لكم خبر مثلا في أخذ يجوز نقول وشمل صورتين كونها بعد الواوي ومجردة من الواوي ذيك الوقت تقول لك ننصب أما دابا ما قلت الأولى راه قدرت المبتدا ديالك نقول الأولى أن تكون هذيك الأولى مبتدا وأن تكون هذيك الجملة خبر لأن يعني في الوقت اللي ماشي العقبة نسى ذيك الأولى بحال إذا قلنا بدل اش غنعمل أن تكون اش غنعمل هذيك الوقت وكسروا من بعد فعل العليقة باللام كأعلم إنه لذو تقى ثم مثل لذلك بقوله كأعلم إنه لذو تقى ومنه قوله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله فيعلم يطلب أن بالفتح فعلقت اللام الفعل فوجب كسر إن فقوله في الابتداء علقت هي منعت الفعل من التسلط هذا معنى كلمة علقت علقت ما خلتوش إيمان منعته حال المرأة معلقة ما هي إذا ما هي هذا قول ممنوعة من الزواج ممنوعة فقوله في الابتداء متعلق بكسر وفي بدء صلة معطوف على الابتداء وحيث معطوف أيضا وإن مبتدأ وخبره مكملة وحيث مضافة إلى الجملة واليمين متعلق بمكملة القسم الثاني وهو ما يجوز فيه كسرها وفتحها وذلك وذكر لذلك أربعة مواضع أشار إلى اثنين منها بقوله وبعد إذا فجأت أو قسم للما بعده بوجه نومي يعني أن كسر إن وفتحها جائز بعد إذا الفجائية وبعد القسم الذي لا يقتضي خبرها فيه باللام فمثال ذلك بعد إذا قول الشاعر وكنت أرى زينا كما قيل سيدا يقعها أغادي ما يكون هيدا أغا مبنية المجهول لكم على أظن وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه أو إنه عبد القفا واللهازم يروى بكسر إن على القياس لأن إذا الفجائية يروى بكسر إن على القياس إذا يروى بكسر إن على القياس معنى على القياس ما إن دخلت على الجملة ما قدرنا والو ما كنتش حاجة محلوفة يروى بكسر إن على القياس لأن إذا الفجائية لا يليها إلا جملة اسمية إذا الفجائية قالها بالإضافة لأننا نقول من إضافة الدال إلى المدلول إذا الفجائية لأن الفجائية مشي نعت إذا هذه الفجائية إذا كنا نعتها هي مشي نعتها هي معناها هذه فجائيتي مشي نعت إذا وإنما شنو؟ معناها وإذا كان معناها ذلك المدلول ديالها من إضافة الدال إلى المدلول لأن إذا الفجائية لا يليها إلا جملة اسمية وبالفتح على تأويل أن وصلت على تأويل أن وصلتها بمصدر محكوم عليه بأنه مبتدأ محذوف الخبر والتقدير فإذا العبودية هي فإذا العبودية العبودية احنا أولنا لك عبد القاف الخبر المقدر هو حاصلته ومثال ذلك بعد القسم قول الشاعر أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيلك الصبي فمن كسرها جعلها جوابا للقسم ومن فتحها فعلى نية حذف حرف الجر والتقدير على أني وفي نمي ضمير مستتر يعود على إن وبعد إذا وبوجهين متعلقان بنمية وإذا مضافة لفجائة هنا يا بعد إذا فجأت كيف جاء مضافة ما جابش الاعتقال بعد اذا فجاءت جوج غير جابها الاعراب جاب بالاضافه ما جابش قال بعد اذا كان يقول مثلا بعد مضاف اذا مضاف وفجاءت الناعت اقل شيء ده. واذا مضافه لفجاءه او قسم معطوف على اذا ولا لام لا واسمها وبعده خبرها والجمله صفه لقسم والتقدير نمي ان بعد اذا الفجائيه بعد اذا الفجائيه وبعد قسم ليس بعده لام بوجهين وفهم ان المراد بالوجهين وهنا هذا القسم في حال ما كودي ما فسخش مزيان هنا ماشي القسم فعل القسم خصو يكون ان القسم والعصر راه كاين القسم لا خصو يكون تما فعل القسم لا بدا تما بدل الفعل لا بدا يكون حلفته او لا قسمته ولا المهم شي حاجه اللي قسموا بها اما مثلا كان فرع وحامي والكتاب المبين ان راه تم القسم ولكن ما تمش الا كان يوجد وجهان على هذه العباره هذه خصها بدا التقدير ديالها وفهم ان المراد بالوجهين الفتح والقسم هذه العباره هذه وحيث ان لي من كملها خصنا نقيدوها حيث اذا لم يكن الفعل وما تمش الا والا غير يوجد وجهان وحيث ان لم يكملها هذه غتقيد هذه ثم اشار الى الموضع الثالث بقوله ما تلوي فالجزا وذا يضطرد في نحو خير القول إن لأحمد يعني أنه أيضا يجوز الفتح والكسر في أن الواقعة بعد فاء الجزاء نحو من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلها فإنه غفور رحيم قرئ بالكسر على الأصل لأن الأصل في جواب الشرط أن يكون بجملة يكون جملة ما قدرنا والو يعني ما يكون جملة كل شيء مذكور إذا كل شيء مذكور هي إن جملة ما قدرنا شي حاجة ولهذا قال لك هو الأصل يكون جملة زيد وبالفتح على تأويل أن بمصدر مجعول خبرا والمبتدأ محذوف والتقدير فجزاء الغفران أو العكس هذا الغفران هو خذناها من غفور رحيم الغفران هي ذيك الغفور ولكن جزاؤه ما تماش هل المبتدأ المحذوف هو هذا فين المبتدأ المحذوف هو جزاؤه والغفران هذاك الخبر ويجوز نعملوا العكس أو العكس زيد والتقدير فالغفران جزاء الغفران هذا هو الخبر لا هو المبتدا الخبر هو جزاؤه وما هنا اللي بقى شكون احسن معناه واش معناه واحد المقام يحتمل يكون المبتدا ويحتمل شكون غيكون في المقام الشرط دائما المبتدا يكون محلو احسن والخبر هو المذكور هذا هو المقام الشرط بحق الله تعالى واذا مسه الشر لا وإن مسه فهو فيئوس قنوط وإن مسه الشر فيئوس قنوط وإن مسه الشر فيئوس قنوط هذه فهو يئوس المبتدا دائما في باب الشر المبتدا يكون محلو حسن في باب الشرطي المبتدا يكون محلو حسن فالغفران جزاؤه وما متعلق بنمي في البيت الذي قبله على حسن المبتدا يكون محلو حسن علاش لأن المبتدا يكون غير وسيله الخبر اللي يكون محطوط فائده خصو يتذكر المبتدا اللي يكون غير البذول للفائده ولهذا اللي نتسهلوا فيه والتقدير نمي جواز الوجهين بعد اذا وبعد قسم وبعد فاء الجزاء ثم اشار الى الموضع الرابع بقوله وذا يضطرد في نحو خير القول ان احمد يعني انه يضطرد في هذا المثال وما اشباهه كسر إن وفتحها فالكسر على معنى خير القول إني أحمد أي خير القول خير القول كي تخلى المصدر على بابه شوف خير القول هذا اللفظ أوله إني أحمد لا الكسر خير القول هذا اللفظ الذي أوله فيكون بابي على موجود ليكون تسمى بحال ديك نطقي حسب الله ليكون المبتدا معناه الجملة والخبر قصيد الفضل هذا هو المقصود يكون الجملة الخبر ليكون المبتدا يكون معناه الجمله وان كان هو مفرد معناه الجمله والخبر يكون قصد لفظه هذا هو الهلال اي خير القول هذا اللفظ الذي اوله اني فيكون من لان المكولي كان خصو يبين بان هنا خير القول المصدر مبقاش على بابه على انه يكون مفعول هو هذا ما بيناش خصو يبين فيكون من الاخبار بجمله عن مبتدا في معنى الجمله لذلك لم يحتج إلى ضمير يربطها بالمبتدأ لأنها من باب قوله وإن تكون إياه اكتفى ومعنى الفتح خير القول حمد الله ويحتمل أن يكون بهذا اللفظ أو بغيره مما يفهم الحمد ويكون من باب الإخبار بالمفرد لأن أن وما بعدها مؤولة بالمفرد فإذا مبتدأ فذا مبتدأ وهو إشارة إلى جواز الوجهين وخبره يطرد وفي نحو متعلق بيطرد ونحو مضاف دابا هنا ياخذ مثال هذا خير قولي هنا المبتدا ماشي قولا المبتدا خير ولكن هو مضاف اسم التفضيل مضاف للقول يكون بعض منه لان قاعده اسم التفضيل هو اللي يكون بعض ما اضيف اليه ما يكون مثلا افضل رجل فافضل راه من جمله الرجال كذلك هنا خير من جمله القولي فاسم التفضيل يكون بعض ما اضيف اليه ولهذا حكمنا على المبتدا بانه قول مع ان المبتدا خير ماشي قول زين إلى مقدر أي في نحو قولك خير القول ثم قال وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لابتداء النحو إني لوزر